ما ترك إن

Thank you. Thank you. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة يوم يدعو الداعي إلى شيء